بسم الله الرحمن الرحيم. دي الحلقة الثامنة والأخيرة إن شاء الله من عرض مدرسة الواقعية، عرض كتاب نظرية العلاقات الدولية. معذرة أولا عن التأخر عن إصدار هذه الحلقة لحوالي شهرين أهو، لكن كان في انشغالات كتير، فأنا بعتذر شوية عن التأخير. لكن إن شاء الله النهاردة هننهي المدرسة الواقعية كلها، الفيديو هيكون طويل شوية، وهيكون المدرسة الليبرالية المرحلة اللي جاية، لكن هتكون بعد شهر 7 إن شاء الله، لأن شهر 7 ده موسم الامتحانات بتاعي، موسم مليان مزدحم بالامتحانات يعني. أسأل الله التوفيق فيها. كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند بداية حاجة جديدة، هو هل تتبع الدولة غاية أخلاقية؟ أولا قبل يعني عايزين نتكلم عن حتة أخلاق دي، لأن احنا هنتكلم عنها شوية في الحلقة دي. إن الواقعيين الأكاديميين ما بيهتموش قوي بالمسألة الأخلاقية، مش منشغلين بيها قوي يعني في تجاهل أو في استهتار شوية في منتشر في المدرسة الواقعية بالمسألة الأخلاقية دي، وبموضوع إن الأخلاق ولابد من أخلاق الدولة والحاجات دي كلها، والدولة دي ملتزمة بالأخلاق قد إيه. المسألة دي مش بتشغل عند الواقعيين الأكاديميين حاجة كبيرة، لكن موجود في مدرسة واقعية هنشوفها، مدرسة نيبور. المدرسة دي بتتكلم عن ان في لازم يكون في هدف وغاية أخلاقية من العمل السياسي والتحليل الواقعي والواقعية، ان يكون في غاية أخلاقية. لكن الغالبية العظمى في الواقعية ما بتهتمش قوي يعني، ساعات تتجاهل هذه المسألة، ولو تناولتها هتتناولها بالشكل الآتي اللي هنعرضه يعني. أولا السؤال الثاني، هل تتبع الدولة غاية أخلاقية؟ مورجنتاو بيقول إن اعتبارات المصلحة والسلطة هي اللي بتحدد تصرفات الدولة، مش المبادئ الأخلاقية والالتزامات القانونية. يعني الكلام دوت ما تتكلموش على حتة إن لازم التزام بالمبادئ، ولازم مرجتها بيقول لك لا، ده هي المصلحة والسلطة، الصراع السلطة وصراعات المصالح هي اللي بتشكل الحاجات دي. والدولة ليست في ساعة إنها تكون أخلاقية في أخلاقية. طب ليه الدولة ليست في ساعة إنها تكون أخلاقية؟ ده مورجنتاو، غير مورجنتاو بيتكلم في المسألة دي، لأن إحنا قلنا إن من الفروض الرئيسية في الواقعية هي مسألة الفوضى العالمية، إن العالم يعيش في فوضى، والكلام ديت حاجات من المقدمات الرئيسية عند المدرسة الواقعية. فبالتالي مفيش حكومة عالمية تفرض أو تعاقب. أنت دلوقتي تخيل إن أنت عايش في منطقة، المنطقة ديت كله بياكل بعضه، دي أحد المقدمات الرئيسية في الواقعية، وفي فوضى. مفيش حكومة، مفيش دولة، مفيش أي جهاز قضائي، مفيش أي جهاز تنفيذي. الجهاز القضائي والتنفيذي هو أنت الشخص نفسه، كل شخص. فبالتالي ما في الحكومة الفاعلة اللي تقدر تعمل ردع لأي حد هيعمل بغي أو عدوان أو اعتداء، ودي وظيفة من الوظائف الرئيسية للحكومات والأنظمة، مش موجودة في النظام العالمي. فبالتالي الدولة مش هينفع يعني، في دولة حصل عليها بغي وعدوان يعني، هتروح لمين تقول له اصلا تشتكي؟ فين الحكومه؟ فين الشرطه؟ مفيش حاجه في العالم كده، في فوضى عالميه. فبالتالي الدوله لازم تتعامل ان هي ما تتعاملش بقى باعتبارات اخلاقيه، لا، لازم تتعامل مع مصلحتها والمصلحه فقط، هي المصلحه ماشيه ازاي. فدوني اللي هو الباحث او الاستاذ البروفيسور اللي كاتب الفصل دوت، وهو تدخلاته كتير، واظنكم لاحظتوا في الفيديوهات اللي فاتت ان انا بعرض اراءه، لان هو فعلا في هذا الفصل تدخلاته كتير جدا في عرضه للنظريه الواقعيه. يعني يعرض فكره في فتره في صفحه صفحتين، وهو يقعد يتكلم ويناقش، يعني مش بيعرض فقط. دوني هيعترض على الكلام دوت، فبيقول الادعاءات ديت ادعاءات خاطئة، لأن في المعتاد الدول بتتصرف بدافع اخلاقي في حاجات، والكلام ده دول اللي هيناقض نفسه كمان شويه صغيرين هنشوفها دلوقتي. هو بيقول لا، الدول ساعات في العاده بتتصرف بدافع اخلاقي، وهيبدا يتكلم عن اعصار سونامي والكوارث الطبيعيه والسياسيه والحاجات دي، ان الدول بتقدم مساعدات وبتنقذ وحاجات زي كده. ويعني الحقيقه برضو الكلام دوت غريب شويه، لان حاجه حاله زي الحاله السوريه، هو ممكن يدل يقول لك ايوه، ما الحاله السوريه اللاجئين الاوروبيين، اوروبا مهما تقول برضو كان في دافع اخلاقي، ووصل لدرجه ان بعض السياسيين منهم ميركل بالمناسبه كان اللي بتعمله فيه مغامرة سياسية داخلية على المستوى الداخلي، واليمين الصاعد في أوروبا في كده، إنه بيلعب على اللعبة دي إن إحنا مش ملتزمين أخلاقيا ناحية الأعراق المتدنية دي والناس اللي من بره أوروبا دول، فإحنا مش ملتزمين أخلاقيا ناحيتهم بحاجة. الأطروحة بتاعت ميركل والناس، المجموعة الليبرالية اللي هناك، بتتكلم ان لا، احنا لينا التزام ولازم نتعامل انسانيا وحاجات زي كده، لكن كون ده اللي فيه وجه، فيه لعبة وجه، فيه المهم ان دي موجودة، فده قد يكون في صالح الكلام اللي بيقوله دولي، وممكن في وجه تاني ما يكونش فيه صالحه. ما هو انت لو عايز تتكلم على ان اعتبارات اخلاقيه سياسيه بيعملها الغرب، ما تتكلم على نفس برضو الازمه السوريه، ما حدش عايز يجي جنب بشار، امريكا سايباه يموت في شعبه ويقتل في شعبه عشان خايفه من السيناريو الافغاني اللي هي كانت شجعت في الاول وفرحت ان الجهاد ممكن يكون اداه، وبعد كده طلع مش اداه، ده طلع ان هو الجهاد الاسلامي ده حاجه ممتده وله أعماق تاريخية كبيرة ولا يتوقف، وإنه هيفرمها وهيفرم غيرها وهيفرم كل يعني حتى لو دمرت كل الجماعات برضو بتنشأ جماعات رد فعل على تدمير هذه الجماعات والظلم الواقع على المسلمين، فمش هينتهي، دي دوامة مش هتنتهي. هي أمريكا الأسلوب بتاع اللي عاملاه آخر السنوات إن هي سايبة كله، دمر الغرب كله، سايبة مهما، حتى لو بشار قتل الشعب كله هي سايباه، ملهاش دعوة بيه، اعمل اللي أنت عايزه، ففين الاعتبارات الأخلاقية؟ فدي قد حاجة هي وجهين أهو، قد وجه ممكن يجي معاه جاك دونلي متصالح مع الرؤية اللي بيقولها، ووجه ممكن يبقى متصالح مع الكلام اللي بيقوله الواقعيين. هيتكلم في عنوان آخر عن تكاليف الالتزام والانتهاك. الالتزام بالمعايير الأخلاقية وانتهاك المعايير الأخلاقية دي ليها تكاليف. ضمن هيتكلم على إن مسألة في عوامل بيتجاهلها الواقعين، لكن العوامل دي مؤثرة في الواقع الدولي، الرأي العام الداخلي والرأي العام الدولي. يعني هو ضمن بيقول لك لا، الحاجات دي ليها قوة هائلة. وبرضو انا متفق معاه في جزء من هذا الامر، عشان كده الاعلام بيشتغل عليه في مساله ان دايما امريكا، لو لاحظنا ودايما ضربت الكتاب في كتاب محاجات المعوقين، المساله بتاعه بناء ان عندهم استراتيجيه لازم يعملوا، ما يروحوش يضربوا مثلا منظمه او تنظيم، لا، لازم يعملوا تبرير عالمي ودولي الاول، يقعدوا يتكلموا على ان دول متوحشين هيدمروا العالم، ويقعدوا يعملوا حمله اعلاميه كده، بري كونفليكت اوبريشنز، البري كونفليكت اوبريشنز، عمليات ما قبل الصدام ديت، امريكا بتبدا تنشر مفاهيم عالميه عشان تكسب الراي العام العالمي والداخلي في صفها، ان هي وتبدا تعمل تحالفات. وشفنا مؤتمر جده اللي عمله جون كيري مع الطرابيش الاسلاميه اللي راحت معاه، وعشان يعملوا تحالف دولي يضربوا بيه تنظيم معين، بعد ما التنظيم دوت تم التهويل، ثم بعد كده طلعوا انهم مش يضربوا التنظيم، بيضربوا كل الحركات اللي موجوده هناك. فبالتالي هو مساله ان المدرسه الواقعيه مثلا بتقول لك ان لا، مش مهم، مفيش حاجه اسمها راي عالمي، او ما تهتمش قوي بالحاجات دي، دول اللي بيقول لك لا، مهم الراي العالمي والراي العام الدولي والراي الداخلي، دي حاجات مهمه ومعايير مهمه فيها قوه هائله. بل هو كمان بيضرب بيقول في سلطة المؤسسات الدولية بتظهر في بعض الحالات، ودي برضو مسألة تانية محتاجة نقاش، مثلا زي الأمم المتحدة، لأن قوانين وتركيبة الأمم المتحدة يعني المواد بتاعت الميثاق كلها متركبة على بعضها، بحيث إن في الآخر هتصب في مصلحة القوة العظمى. لو هي قوة عظمى واحدة هتبقى قوة عظمى واحدة، لأن يعني في الأول في الآخر هو مجلس الأمن، ومجلس الأمن في الآخر هو مصلحة الدولة العظمى ما لم تتصادم مع مصلحة دولة عظمى تانية. طيب، هو الواقعيين بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك لا، اللي انت بتتكلم عليه الرأي العام الدولي والرأي العام الداخلي والحاجات دي كلها ممكن يتم تشكيلها بالإعلام. فالدولة القوية ممكن تفلت من، في مش ممكن، ده العادة ان هي تفلت من المعايير الانتهاك، او ان في حاجة لو هي انتهكت القانون الدولي هيحصل ليها حاجة او هيحصل ليها عقاب. لا، الدولة القوية مش هيحصل لها حاجة. هو الواقعين بيجيب لك كده من الاخر، ما تقعدش تتكلم كتير قوي ان الامريكا هتنتهك. يعني مثلا في حرب العراق شفنا المظاهرات اللي حضر هذه الايام، المظاهرات اللي كانت موجوده ضخمه في الولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده الامريكيه ضرب العراق، ما فيش مشكله، عادي يعني. ما وكان في مظاهرات عالميه وحاجات، وبرضه اللي في الدماغ اتنفذ. فهو بيتكلموا الواقعين بيقول لك يعني انت ما تقعدش تكبر قوي من الحاجات دي، لان الدوله القويه هتفلت عادي. اللي عنده حاجه يعملها، انا هضرب العراق وهحتل العراق وهحتل افغانستان، هحتل الدول دي كلها. هل حد عنده قدره ان هو يعمل ردع لهذه الدوله بالمؤسسات بأي حاجة؟ مفيش حاجة، ولا مؤسسات، ولا الأمم المتحدة دي كلها تهريج في تهريج يعني، ومفيش مؤسسات دولية تقدر تعمل. ممكن دولة عظمى تتدخل لو فيها مصلحتها، لكن بعد التراجع، سقوط الاتحاد السوفيتي والتراجع الروسي، والاتحاد الأوروبي أصلا بيدور في فلك معين، ثم السنين الأخيرة التفككات اللي موجودة داخلية جوه الاتحاد الأوروبي. فالواقعين بيقول لك هي من الآخر اللي معاه القوة، ده المختصر يعني، اللي معاه القوة هيفلت من هذا الأمر. طيب، لو حصل، لو ما قدرتش تفلت دولة من إن يحصل عليها عقوبات، وهضرب أنا مثلا بدوت روسيا، مسألة روسيا وأوكرانيا، العقوبات الاقتصادية اللي حصلت عليها. روسيا هي القوة العظمى رقم 2 على المستوى العالم، برغم كده ما قدرتش تفلت إن هي في عقوبات اقتصادية حصلت عليها من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا. طيب، هو بيقول لك الواقعين بيقول لك بس هو ده الدليل على ان كلامنا صح. ليه هي ما قدرتش تفلت؟ لان في قوة عظمى اكبر منها تقدر تعمل عليها عقوبات. بس فما تتكلمش ان هي ملتزمة اخلاقيا او خايفة من الانتهاك. هي الدول بتخاف من انتهاك عشان في قوة اكبر تقدر تعمل عليها عقوبات. فبالتالي رجعنا برضو للقوة ومسألة القوة. دوني برضه هيبدأ برضه يجادل شوية تاني، هيرجع تاني يجادل، يقول لك لا، برضه في يعني مثلا مسألة الإبادة، هيتكلم عن مسألة الإبادة. المسائل في أخلاقيات مستقلة، المبادئ الإنسانية هي بتحكم برضه مهما تتكلم في حاجات دي. مثلا مسألة الإبادة الجماعية والحاجات دي كلها على المستوى العالمي، الإبادة العرقية ديت في الأخلاقيات الإنسانية، يقول لك برضو مهما كان مش هينفع، محدش يقدر، دي حاجة محدش يقدر يعترف بيها صراحة في المجتمع الدولي الحالي. هو كلامه صريح، كلامه صحيح في هذا الجانب، بشكل ان الإبادة العرقية لما بتحصل إبادة عرقية بهذا الشكل مش مرضي عنها، لان المنظومة العالمية دلوقتي بترفع الشعار الليبرالية من بعد الحرب العالمية الثانية، الشعارات الليبرالية، والشعارات الليبرالية مخليها، واحنا اتكلمنا دايما عن كده، عن مسألة النفاق والوجهين. هو يقول مش عمر ما حد هيقول لك انا بضرب في المسلمين، الا اليمين بقى اللي ظهر جديد دوت في الغرب. ما حدش هيجي يقول لك انا بضرب في المسلمين من حيث كونهم مسلمين، انا هقتل في المسلمين من حيث كونهم مسلمين، انا العرق الفلاني الاسود ده انا بقتله عشان هو اسود. ما فيش في المنظومة العالمية حاليا حد بيتكلم بهذه الصراحة، حتى لو كان ده داخليا مؤمن بيه، لكن محدش هيقدر يطلع يتكلم بهذه الصراحة في حاجة، في مسألة زي كده عالميا. بينفذوا، بيضرب المسلمين عشان هم مسلمين، ماشي، بس محدش يقدر يتكلم صراحة عن كده. خلاص هو فهو دول بيقول بي بي بيتكلم. لا ده هو في اخلاقيات عالميه اهو بيقدروا بتتحط في الحسبان، مش مجرد بس بتتحط ك خدعه. لا هو بيقول في فعلا دول مش ما تقدرش تعمل إبادة بشكل عرقي أو إبادة بشكل عام، يعني ما تقدرش تعمل حاجة زي كده لإيمانها، إيمان هذه الدولة ذاتها بهذا المبدأ إن هي ما تعملش إبادة. بيقول هي نادرة، هو لكن إن أنت تستبعدها تماما من حسابات زي ما الواقعية بتستبعدها، لا ده غلط. وهو أغلب اعتراض، في كتير من اعتراضات جاك دولني في الفصل دوت، اعتراضات على الواقعية في التعميم، وهنشوفها في آخر جزء في الفصل ده، مسألة التعميم والمبالغات في كل شيء والتصميم على إن يقول لك ما يقولكش غالبا أو كثيرا، لا الواقعين هو يقول لك بيعترض إن الواقعين بيقولوا دائما، ما بيعملوا قوانين مطلقة كده، فهو ده طبعا من الحاجات اللي هو معترض عليها. الواقعين بيشيروا في المعتاد، يقول لك ده المواطنين خاصة في الدول الديمقراطية بيميلوا ان اتباع المصالح الأخلاقية ده بيقللوا منها، حتى مش مجرد السياسي، لا حتى المواطن ما بيهتموش قوي باتباع المصالح الأخلاقية دي، فبالتالي بيبالغوا في شأن الحيز المتاح ليهم ان هم يلعبوا بالبراغماتية ودون أخلاق. هنتكلم دلوقتي عن عنوان باسمه الواقعية باعتبارها نظرية إرشادية. وده نظرية إرشادية، يعني نظرية إرشادية ده موجود في المقدمة اللي احنا لسه ما دخلناش فيها واتكلمنا عنها، لكن أظن عرضتها في حلقة قبل كده. وهقول النظرية الإرشادية ببساطة ان انت تبقى مؤمن بالواقعية، مش في تحليل سياسي، انا بحلل السياسة الدولية عن طريق النظرية الواقعية بالجيم ثيوري والنموذج كرات البلياردو اللي احنا اتكلمنا عنها. لا انا هتكلم عن نظرية ارشادية، انا مؤمن بذاتي بالنظرية الواقعية، انا مقتنع بيها ومقتنع ان العالم ماشي بالقوة، وانا بالتالي هتكون نظرية ارشادية ليا ان انا انفذ سياسات هذه القوة. في مبدأ اسمه مبدأ عقل الدولة. مبدأ عقل الدولة ده بيقول لك ان الدولة مصلحتها اهم من اي حاجة تانية، مفيش بقى حط كل حاجة، كل اعتبارات الاخلاقية وغير الاخلاقية والمش عارف كل ده حطه في جنب، حطه كده في رقم 2. عارفين النشيد الشهير المانيا فوق الجميع اللي هو كان في الحرب العالمية الثانية، هتلر كان ده النشيد بتاع المانيا، اللي هو مبدأ الدولة فوق كل شيء، فوق الجميع، فوق كل شيء، ان بقاء الدولة دي الدولة ذات نفسها، عقل الدولة في لازم عقل الدولة اللي هو الدولة ذات نفسها هي اللي فوق كل حاجة، فكله لازم يكون بيصب في مصلحة بقاء هذه الدولة ومصلحة هذه الدولة، حتى لو في انتهاك للأخلاق وللدين. الأخلاق دي خد بالك اللي بيقول منظومة أخلاقية أو بيقول انتهاك الأخلاق، لأن الأخلاق هي العام اللي بيحطه تحتيه الدين. في الغرب لما حد بيتكلم في حاجة بيقول لك إيه الأخلاق، ما الأخلاق دي بيستوي فيها الدين، الدين ولا دين، فهو العام اللي بيضم تحت الدين. فلما أقول إن الدولة أهم من الأخلاق وأهم من أي حاجة، فبالتالي الدولة أهم من أي دين وأهم من أي شريعة وأهم من أي حاجة. فما تحطش تقول لي انا هعمل مش هعمل كده، والله ده حرام، ما فيش حاجه اسمها حرام هنا. في عقل الدوله بيقول لك ده مصلحه الدوله في ان انت تعمل حرام، ده تعمله وتشجعه كمان، ما فيش هزار فيه، فانت هتعمله هتشجعه، ما تقوليش اصل دي اخلاقيا حرام، اخلاقيا غلط، دينيا حرام، ما فيش الكلام ده في مبدا عقل الدوله. الكلام ده كلام فارغ. وهيتكلم مورجنتاو عن استقلالية السياسة، وفي هيجي تعريف لأحد الواقعيين هيتكلم عن سياسة القوة، هي نظام العلاقات الدولية تعتبر فيه الجماعات نفسها غايات نهائية. يعني في سياسة القوة هي إن المجموعة دي أو المجموعة دي بقى مجموعة دولة، أمة معينة أو تنظيم أو أي حاجة، المجموعة نفسها هي هتبقى غاية نهائية. وده مدخل بالمناسبة يفهمك لحاجة تانية بره بره موضوعنا تماما، لكن يعني مهم ان انت تعرفها دلوقتي، هي ان النقد، المدرسة النقدية، وهنتعرض عليها، هنتعرض لها في عرض هذا الكتاب ان شاء الله. المدرسة النقدية اللي بتتكلم عن ان الدولة الحديثة دولة شمولية بطبعها، مهما تتكلم عن ديمقراطية ولا غير ديمقراطية، هي دولة شمولية، لان داخلين من المدخل ده، من المدخل بتاع ان الدولة بتاخد قرار على ان النظام مصلحة الجماعة اللي موجودة ديت، هو دي سياسة القوة قائمة، ان ديت الجماعة ذات نفسها وجودها هو الغاية، مش مجرد ان يبقى في غاية اخلاقية وبتاع، لا، ان الدولة دي تكون موجودة او الجماعة دي تكون موجودة، هو ده الغاية النهائية. واتكلمت طبعا عن كده في مسألة التنظيمات الإسلامية المتأثرة بأفكار شمولية في كتاب الإسلامتوم. رجل الدولة، رجل الدولة بيتخذ قراراته على أساس مصلحة هذه الدولة، بالتالي رجل الدولة، الرجل اللي بيعمل في سياسة الدولة، بيتخذ قراراته على أساس مصلحة الدولة فقط، دون أي اعتبار للمعايير الأخلاقية العالمية. مفيش بقى، ما تقوليش أخلاقيات عالمية ودين زي ما اتكلمنا عنه. هو هيضربه مثل بكده، يقول لك والله الطبيب والمحامي، محامي الدفاع، الطبيب جاي له واحد مجرم كبير، يقول لك المجرم دوت واحد بيمثل خطر على المجتمع، مجرم قاتل. الطبيب مطلوب منه ايه؟ مطلوب منه انه يعالج هذا القاتل، يعالجه بالأدوية الممكنة وينقذ حياته. هل انت كطبيب بقى دلوقتي تقول له المعايير الاخلاقيه فانت لازم تسيبه يموت عشان مصلحه المجتمع؟ لا، الطبيب المفروض يعني يقول لك، وبغض النظر الكلام دوت موافق للدين ولا لا، يقول لك الطبيب يعالجه بس. الطبيب مش اداه تنفيذيه، مش موكل، هو مش اداه تنفيذيه، مش موكل ليه سلطه تنفيذيه ان هو يقتل الشخص دوت، انت تعالجه وتروح توديه للهيئة، للمؤسسات التنفيذية والقضائية، هي اللي تحكم عليه وهي اللي تنفذ فيه الحكم، إنما أنت مالكش دعوة كطبيب. طب ومحامي الدفاع، محامي الدفاع وظيفته إن هو يدافع عن موكله. طيب الموكل بتاعه ده تاجر مخدرات، المحامي الدفاع هيتاجر، هيدافع عنه كتاجر مخدرات، هيدافع انه ما بيتاجرش في المخدرات، حتى لو هو عرف ان في حاجات كذب، هو وظيفته ان هو يكون محامي دفاع. وبرضه قلنا المثالين دول مش هنناقشهم من الناحيه الدينيه، صح ولا غلط؟ هو احنا بنتكلم دلوقتي، يمكن هي غلط طبعا واضحه في محامي الدفاع، لكن في الطبيب يعني فيها نقاش. هنا بيقول لك، لكن الواقعين يقول لك ايه؟ يقول لك ادي الطبيب وادي محامي الدفاع. نفس الكلام بالنسبه للرجل الدوله، رجل الدوله وظيفته ان هو ما يقعدش يحكم بالمبادئ الاخلاقيه العاديه، ده انا ادافع عن الراجل ده ولا لا، ادافع عن مصالح دولتي ولا لا، دولتي مصلحتها هي مصلحتها في الحاجه دي، لكن اخلاقيا دولتي هي معتديه، فانا هقف مع الاخلاق او الدين ضد دولتي. يقول لك لا لا لا لا، الكلام ده انت رجل الدولة يقف مع مصلحة دولته، حتى بقى تنتهك أخلاق، تنتهك بلا أزرق، ما يفرقش معاه. فبالتالي رجل الدولة تشكله مبادئ الأخلاق العادية أو تحكمه بشكل مباشر. ممكن يحط أفكار أخلاقية كده، لكن ما تحكموش بشكل مباشر، ما تجيش يبقى مصلحة دولته ويقول لك لا أنا مش هعملها عشان أخلاقيا مصلحة دولتي لو في الحاجة دي، لا أنا هعمل حسب مبدأ عقل الدولة اللي احنا اتكلمنا عليه. المقولة اللي جاية دي من ميكيافيلي، بيقول حين يعتمد أمان بلاد المرء بشكل كامل على القرار الذي سيتخذ، لا ينبغي إعارة الانتباه للعدالة والظلم. دول اللي هيقول لك كده، حتى معظم دعاة الأخلاق والسياسة العالميين بيتفقوا مع الكلام ده من ميكافيل. بص، لما يبقى البقاء والأمان والحاجات معتمدة، يعني معتمدة عليك، ما ينفعش القرار بتاعك يبص للاعتبارات الأخلاقية والكلام ده، مش هيحصل، انسى، ما تبصش لاعتبارات أخلاقية خالص. وعدالة وظلم، هتظلم اظلم، هيبقى ما تبصش الحاجه دي عدل ولا ظلم، خلاص في تهديد وجودي وامان وجودي لي. دول اللي هيعترض في المساله دي في ايه؟ هيقول لك ما هو في الواقعين بيخلطوا هنا بين حاجتين، هو دلوقتي بيخلطوا بين الصراع على القوه وبين صراع على البقاء. هو هيقول لك الصراع على القوه يعني مثلا امريكا بتتصارع مع الصين وروسيا في صراع على القوه، هل هو ده صراع، هل ده صراع على البقاء؟ هو بيقول لك ميكيافيل لما جاي يتكلم على امان بلاد المرء وحاجات زي كده، اتكلم من ناحيه ان الدوله مهدده، والسياسيين العالميين متفقين على هذا الكلام، ان الدوله وجودها مهدد، في امان البلاد مهدد. فدلوقتي خلاص حت حت ما مش حت مش حت مش هتنتبه للمعايير الاخلاقيه. لكن هو لو وجود الدوله مش مهدد، يعني امريكا وجودها مهدد من روسيا، ولا وتهديد حقيقي يعني مش عايزين مبالغات، وجودها مهدد من داعش وروسيا والحاجات دي، تهديد حقيقي حقيقي، تهديد وجودي، لا هو صراع على القوة. فبالتالي لما تيجي تقول أنا مش لا أنا مش هلتزم بأي معايير أخلاقية نهائي عشان إحنا في صراع، لا هو ده صراع على القوة، لا صراع على القوة، أنت مش مهدد وجودك كله إن أنت تنتهي. فبالتالي ما ده لا يبرر ليك إن طول الوقت عمال تنتهك المعايير الأخلاقية. ده بالنسبة للاعتراض ده جاك دوني، فهو هيتكلم هيقول ان ده مش حاجه دائمه ومطلقه، مش قاعده مطلقه ان انت على طول منتهك الاخلاق ومنتهك كل حاجه عشان ده صراع وجودي. ده في فرق ما بين الصراع الوجودي والصراع على القوه. وممكن حد يرد على دوني يقول له طب ما هو امريكا دايما كانت بتنظر بصوره كبيره للصراع مع روسيا وصراع وجودي فعلا، مش صراع على القوه فقط. دول اللي هيقول لك ان هيتكلم على كده، هو عايز يوصل في الاخر ان ايوه انت ممكن تحط معايير اخلاقيه. وهيقول لك ان صراع الدوله مع مكافحه الشيوعيه او الفاشيه الاسلاميه، طبعا هو احنا بينا وبين بعض فاهمين يعني ايه الفاشيه الاسلاميه اللي دول اللي بيتكلم عنها يعني. فهيقول لك ان صراع الدوله مع الفاشيه الاسلاميه ومع مكافحه الشيوعيه ده صراع اخلاقي. ليه انا اقول ده صراع ملوش اخلاق، ده المصلحه فقط؟ لا ده صراع اخلاقي وله له مفاهيم، وده صراع يعني دول اللي عايز يقول لك ان دين الانسانيه، يعني ده صراع انساني مع الشيوعيه، مكافحه الشيوعيه دي ومع الناس الاسلاميين الوحشين الحاجات او الفقر العالمي، بيقول لك دي كلها صراعات اخلاقيه. فليه الواقعين مصرين ان ديت لا مش صراعات اخلاقيه، ده صراعات مصالح؟ عنوان تاني هندخل عليه دلوقتي، الأخلاق والمذهب الأخلاقي. الواقعين بشكل عام بينظروا للناس بتوع نشطاء السلام بقى والناس بتوع السلام إن دول عالم معتيه يعني متخلفين. يعني هو في لفظ أكاديمي أكتر مثاليين، ان دول مثاليين فبينظروا لهم باستعلاء. لكن الالفاظ اللي بتصف هذا الامر ان دول عالم متخلفين مالناش دعوه بيهم، ما لهمش علاقه بالسياسه الدوليه، اللي هم بتوع نحب بعض والعالم كله يبقى في وئام وحاجات زي كده. دول اللي بيدافع عنهم شويه بيقول ان لا هو الحقيقه ان نشطاء السلام مش بهذا الشكل المعتوه يعني اللي بيصف بيه الواقعيين، في اطروحات مركبه اكتر من كده يعني. لكن في حاجة دلوقتي، حتى نشطاء السلام دول زيهم زي أغلب تلاميذ إن لم يكن كل تلاميذ العلاقات الدولية بيقروا على إن رجل الدولة الصالح عليه أن يتصرف بطريقة غير متسقة مع مبادئ الأخلاق الخاصة. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش الراجل دلوقتي، هنضرب مثل بكده، إن واحد أنا دلوقتي في جيش وعندي بحارب جيش دولتي وبيقاتل جيش دولة تانية. طيب رجل الدولة هيتصرف انا عايز احافظ على حياة الجنود، وعايز مش الجنود، عايز احافظ على حياة البني ادمين كلهم واللي موجودين في هذا الصراع وحاجات زي كده، فانا مش هينفع ادخل الاثنين في صراع لان انا عايز احافظ على حياة الجنود. الكلام ده كان فارغ، ده حتى يعني هو بيقول لك حتى نشطاء السلام ما بيقولوش الكلام دوت. لا لازم يكون رجل الدولة عنده اهمية حفظ حياة جنوده. طبعا ده بيفكرنا بالرجل لم يكن رجل دولة أبدا ما كانش يصلح لرجال الدولة، ولا هو ولا هو ولا جماعته كلها، اللي كان بيقول أنا عايز أحافظ على حياة مش عارف إيه، وأحافظ على حياة كذا، ومش عايزين أي صراع يحصل. هو الصراع حصل عليه بأشد ما يمكن يعني. ما هي ده مثالية زائفة، مثالية حمقاء، إن أنا عايز أحافظ على حياة الجميع. ما فيش رجل دولة، ودي بيتفق عليها حتى بعض نشطاء السلام زي ما جاك دون اللي بيقول لك ان ما فيش حد بيعمل كده، ما فيش حد يقول لك انا عايز احافظ على حياة الناس وعايز احافظ على حياة، لا ما فيش الكلام ده. فبالتالي لازم معايير الاخلاق الخاصة كرجل دولة ما تكونش بهذا الشكل، ما تكونش واقفة معاك طالعة معاك قوي. لازم احافظ على المعايير دي مطلقا، على معايير حفظ حياة الانسان مطلقا في كل الاوقات. لكن هيقول لك ايه، هو النزاع بيدور حول متى واين وكم مره، امتى هتنتهك هذه المعايير، وفين وكم مره هتنتهك هذه المعايير. بيقول لك هو الصراع بيدور حوالين، كل متفق ان هيحصل انتهاك للمعايير الاخلاقيه العالميه، والكلام ده كله هيحصل كل متفق، وده لازم مثلا ما تقعدش زي ما قلت لكم المثال اللي فات. لكن امتى وكم مره وفين، مش هتقعد تنتهك المعايير الأخلاقية العالمية على حفظ حياة الإنسان طول الوقت، ولا طول الوقت مش هتخترقها، طول الوقت هتبقى ملتزم بيها. ولا ينفع كده ولا ينفع كده. هو الصراع كله دائر حوالين التلات أسئلة دول. طبعا الواقعين زي ما احنا اتكلمنا، لا يروا ان الدولة ليست في ساعة اصلا، ما عندهاش اهتمام قوي، او ما عندهاش، مش الموضوع، مش الدولة ليست في ساعة ان هي تكون ملتزمة بهذه الاخلاقيات. يعني زي ما اتكلمنا عليها في الاول خالص، ما فيش حكومة عالمية وفي فوضى وفي، فما عندهاش هتلتزم بأني اخلاقيات، فبالتالي تنتهك براحتها. يعني هو الواقعين، في مدرسة في الواقعية، مدرسة نيبول اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية، بتقول لك لا لا لا، ده لازم يكون في هدف اخلاقي للسياسة والتحليل الواقعي، ان يكون في هدف اخلاقي لهذا المجتمع ولصالح هذا المجتمع. مفيش حاجه اسمها انا هسيب الدنيا والموضوع براجماتي بحت ومصلحه بحته يعني، لا لا، لازم يكون في هدف اخلاقي ويكون في هدف مجتمعي. دي مدرسه موجوده جوه الواقعيه نفسها، وده طبعا بيجرنا للبعض اللي عم يتكلم ان لا، الموضوع مصلحه بحته، وكل اللي بيفهموا السياسة عارفين ان احنا نلعب سياسة بحتة ومصلحة الدولة فقط ومصلحة الجماعة فقط من غير هدف ولا غاية. ده حتى الواقعية في مدرسة فيها بتقول لك لا، الكلام ده كلام فارغ، لازم يكون في هدف اخلاقي من اللي انت بتعمله. اخر حاجة الواقعية ونقدها. هنا دون اللي هيبدأ يهاجم شويه بقى او يجيب الاعتراضات اللي موجوده على المدرسه الواقعيه اللي احنا اظن لاحظناها طول الحلقات اللي فاتت. ان هيجيب مثلا، هيبدا بكلام سبايكمان اللي بيقول البحث عن القوه لا يهدف الى تنفيذ قيم اخلاقيه، لا يهدف الى تحقيق قيم اخلاقيه. لا، ده القيم الاخلاقيه هي اللي وسيله لتسهيل الحصول على القوة. يعني ده اللي هي بقى ايه، الدين هو الوسيلة. ودي الفكرة، الفكرة برضو محورية ومركزية في كثير من الأفكار في الفكر المادي الغربي بشكل عام يعني. وهتلاقيه حتى في الليبرالية، لما هنيجي نعرض المدرسة الليبرالية هتلاقي برضو حتى المدرسة الليبرالية عندها الفكرة دي مركزية، ان الدين بيستخدم للحصول على القوة، والدين والأخلاق وكل الحاجات دي حاجات تستخدم للحصول على مزيد من القوة، وليس العكس. مش الاخلاق، مش القوه بنعملها بنحصل عليها عشان نفرض حاجات اخلاقيه. دومني طبعا هيقول لا، ده كلام مبالغ فيه وادعاءات كبيره ومبالغ فيها جدا، يعني حاجات كبيره اكبر من اللازم. هو هيتكلم على حاجه هيعترض عليها، دي موجوده في الدرس اللي بيدرس في علوم سياسية أو حتى في بعض الحاجات الاقتصادية، مسألة صنع القرار وعلوم الإدارة بشكل عام. مسألة صنع القرار، صنع القرار السياسي بيكون من أحد الاحتمالات اللي أنت، أو أحد الحاجات اللي أنت الأساسيات في صنع القرار اللي أنت هتعمله، هي وضع أن أنت بتضع ظنية الاحتمال، ظنية القرار اللي أنت بتحطه. يعني ما تحطش أن أنا القرار ده صح مليون المية. لأن أنت وأنت بتضع القرار لازم بتحط التنبؤ باللي هيحصل. هيحصل واحد اتنين تلاتة، فأنا هعمل عندي خطة إن أنا هعمل كذا كذا كذا، فهاخد القرار رقم واحد اللي هيفتح الطريق. في أحد الأسس في مسألة صنع القرار إنك تحط ظنية القرار ده إن يكون قرار خطأ. لازم تحط، ما تقولش إن ده أو القرار والتحليل اللي أنت حاطه ده صح مليون المية. في المسائل السياسية والتعقيدات بتاعتها إن أنت تحط حاجة زي كده وتقول والله التحليل السياسي بتاعي ده صح مليون في المية وأنا واثق منه تماما مليون في المية، كل التحليل السياسي اللي أنا حاطه من ألف لب، ده طبعا مسألة خطيرة، خطيرة ليك، خطيرة ليك أنت اللي بتضع هذا التحليل السياسي، إن أنت تكون حاطط مسألة الظنية دي تكون متجاهلها. لأن لما هيطلع حاجة عامل من العوامل، واتكلمنا عنه برضو في حلقة قبل كده، طلع عامل من العوامل دخل وانت مش عامل حسابه، هيبوظ لك وهيخلي شكلك وحش وهيبوظ لك كل حاجه وهيدمر لك كل اللي انت بتقوله، هيدمر لك مصداقيتك ان انت بتتكلم بثقه عمياء ان ده صح مليون في الميه. ودي احد اسباب، يعني هي دي ده المأخذ الاكبر على الواقعيه، يعني احد المأخذ الكبرى على الواقعيه بحسب جاك دوني، مساله ان هم بيضعوا تحليلات بيتكلموا عليها ان هي حاجات يعني صح مليون في المية، مش كله طبعا، لكن بيتكلم عن الاتجاه السائد في المدرسة الواقعية. ودي حاجة برضو هيدفع ثمنها كتير من الإسلاميين، أو بيدفع إلى الآن ثمنها كتير من الإسلاميين والشيوعيين وكل الحاجات دي، إن بيتكلموا بثقة عمياء بدون أي وضع ظنية إن مثلا في عامل يكون أنا مش حاطه. لا، اللي بيتكلم من وجهة نظر الشيوعية ان عمالين يتكلموا عن الغاز وصراعات الغاز ما بين روسيا وما بين اوروبا وما بين امريكا والحاجات دي كلها، عمال يحل التحليلات كلها بيقين تام ان هو دوت اصل الصراع، والتاني بيتكلم ان هو الصراعات العقائدية مش الدينية. يعني اتكلمت ده في وطن الراشدين، الفرق بين الصراع الديني والصراع العقائدي، ان في ناس بتضع الصراع العقائدي وتخلط بينه وبين الصراع الديني. الصراع العقائدي ان ده عشان ده مسيحي وده يهودي فهو الصراع عقائدي فقط، وانا مش هو دي العوامل الصراع فقط، ومش هحط اي عامل من العوامل التانية، ولا اقتصادي ولا عامل اثني ولا اي حاجه، فمفيش ظنيه الاحتمال، فبالتالي بيحصل احراج، واحيانا بتسقط نظريه كامله بسبب هذا الامر. فهو بيتكلم دول اللي بيتكلم على كده، ان الناس مش بتضع حتى ظن، ما بيش بيقولوا كثيرا ما يحدث او بيقولوا غالبا، لا، عمالين يتكلموا ان ده هو ده العالم كله صراع واقعي كذا. هو دول متساهل، يعني من الناس مش المتعصبين، لا، هو دول بيسلم بحاجتين، بيقول لك النظريه لازم تكون قائمه على التجريد والتبسيط وعلى المبالغه والتعميم. هي هو بيقول لك النظريه ايوه جايه قايمه على كده، هو مش معترض على كده انت. ودي برضو حاجه لازم يعرفها البعض، اللي يقول لك لا كل حاجه، يقول لك لا لا لا الموضوع اعمق من كده، في 3000 عامل. ايوه حبيبي، ما انا عارف ان في 3000 عامل، وفي اكتر من 3000 عامل بيدخل في السياسه العالميه. في عوامل احنا مثلا في النظام العالمي مش ممكن نحلل كل حاجه عالميا، لان في حوالي 50 60 70% من الصراع العالمي بيدور في المخابرات. انت هتعرف حاجه عن انت تعرف يعني اللي بيحصل بين اروقه المخابرات، فبالتالي انت لك الظواهر ولك التحليل في الظواهر، انما في حاجات اعمق. في حاجات اعمق كتير، ولو انت قلت ان كل حاجه لا لا الموضوع اعمق، الموضوع اعمق، فاحنا مش هناخد بالنظريه الفلانيه في التحليل السياسي، مش هعمل اي تحليل سياسي لاي حاجه. فهو دول بيقول لك هي اصلا مساله التبسيط والتجريد، ان انا اعمل تبسيط ان انا اخد اهم العوامل، مش هقعد بقى افسر كل عوامل، دي اهم العوامل بالنسبه لهذه النظريه. والتجريد ان انا بعمل تجريد عشان اعمل تعميم، دي حاجات اساسيه على فكره في العلوم بشكل عام، وهنا بشكل خاص. طيب هو فين الخطر؟ دول بيقول لك فين الخطر؟ دول بيقول لك المشكلة لما النظريات دي اللي بيقولها الواقعين يتم تقديمها بصورة ادعاءات امبريقية صريحة. امبريقية يعني ان ان دي حاجات تجريبية، دي صح زي ما قلنا صح مليون في المية، دي حاجات تجريبية. هو بيقول لك الواقعين عندهم هوس شوية في هذا الامر، هو ضد هذا الامر، هو ضد، بيقول لك لا، هي هنا الخطر، مكمن الخطر هنا. لان الحياه ده يقول لك اعتراض تاني هيجي، الواقعيه لا تستطيع تفسير الغالبيه العظمى من الاحداث العالميه. دي مفاجاه بقى. هو وهنا ده طبعا هو عشان دول ضد الواقعيه شويه، فالكلام ده كله ده ما برضه ده ادعاء كبير من جاك دونلي يعني. فنسيب الواقعيين يردوا عليه يعني عن مساله، لكن هو بيقول لا، بيقول يعني ما بيعرفوش حتى الحاجات اللي فيها الفروض بتاعت النظريه الواقعيه احيانا ما بتعرفش تفسر، اللي هي يعني انت بتقول القوه والفوضى، احيانا حالات فيها القوه والفوضى هو العامل الكبرى، وبرضه الواقعيه ما بتعرفش تفسر اللي بيحصل ده. فبيقول يعني عدم فهم، عندها عجز عن فهم الاشياء المهمه والكبيره. الواقعيين بيرد بيقول لا، احنا بنفسر اهم الاشياء وبناخد اهم العوامل، عوامل القوه، زي مثلا الحركات، بعض الحركات او بتاع يقول لك عامل الدين انا مش، او عامل العقائدي ده العامل الاهم في الصراع. انا مش بقول ان هو العامل الوحيد، لكن العامل الاهم في الصراع. فبالتالي هو بيرد عليه بيقول احنا مش مطالب، احنا مش هينفع، ما حدش هيقدر يعمل حصر لكل العوامل اللي داخله في الصراع. مختصر الفصل كله او الاعتراضات كلها اللي هيقولها دون الوقت، الواقعية ينبغي أن تكون جزء من حقل الدراسات الدولية القائم على التعددية النظرية، مش أقل، ليس أقل من ذلك وليس أكثر من ذلك. يعني ما ينفعش أتجاهل النظرية الواقعية اللي بتقوم على تحليل القوة والحاجات دي كلها، أتجاهلها في التحليل الدولي، لا خطأ. يعني انت بتهزر، هتتجاهل القوه، هتتجاهل صراع القوه بين الدول والخوف الدول والحاجات الدول بتضرب بعضيها والكلام ده كله، تبقى مغفل. ما ينفعش تستبعد النظريه الواقعيه، لكن ما ينفعش تخليها هي الوحيده اللي انت تمشي عليها. وهو بيقول لك حقل الدراسات الدوليه قائم على ان الواحد يبقى عنده اتساع افق كده، يقدر ياخد من هنا ومن هنا ومن هنا. وده راي جاك دونلي، راي وراي حتى في مقدمه الكتاب. الراي ده صح او خطا؟ في اعتراضات، طبعا في اعتراضات اكيد. مستحيل مثلا حد متمرس في الواقعيه او متمرس في المدرسه الليبراليه او في المدرسه النقديه وهيقول لا والله انا نظريتي واحده من نظرياته، وممكن صح ان احيانا بتضادوا بيضربوا في بعض، فازاي يعني انت بتقول ان انا واحد من كتير؟ لا، انا الواحد وانا صح. لكن في راي تاني اكاديمي يقول لك لا، المفروض ان الحقل الدراسات الدوليه ده اصلا قائم على التعدديه، كل النظريات ممكن استخدمها، بحيث ان الواحد لما يجي يعمل تحليل سياسي للسياسه الدوليه يقدر ياخد شويه من النقديه، يقدر ياخد شويه من الواقعيه، مش شويه من حاجات، ما يكونش مقفل دماغه على نظريه واحده، على رؤيه واحده ونظريه واحده. ده راي جاك دونلي، ويعني وله وجاهه يعني. وبكده تكون انتهت المدرسه الواقعيه، عرض المدرسه الواقعيه من هذا الكتاب، وهي مدرسه الاقل يعني، انا شايفها الاقل عرضا يعني. حتى الكتب بتاعت كينس وولز ومرجنتاو المترجمه مش لاقي حاجه يعني، مش لاقي حاجات كتير للاسف يعني، ومش موجوده. وفي ناس ممكن تكون في هذا الفيديو تقرا في الحاجات السياسيه ومرجنتاو اول مره تسمع عنه، او حتى لو سمعت عنه تكون عدت عليه ببساطه، مع انه راجل مؤثر جدا يعني، وفي الـ في الـ في السياسه في التحليل السياسي العالمي والسياسه الدوليه، وكذلك كينس وولز. وشكرا لكم، واعتذر على الاطاله، لكن حبيت اخلص لان دخل الفتره اللي جايه على زي ما قلت لكم امتحانات، فمش هقدر اطلع تاني لحوالي شهرين. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.